بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. في بعض الأقوال جميلة جدا جدا من أقوال العلماء. يقول إيه بقى؟ يقول لك إن من هو في البحر على لوح، يعني ممكن يتعرض للغرق. من هو في البحر على لوح ليس بأحوج إلى الله وإلى لطفه ممن هو في بيته بين أهله وماله، فاعتمد على الله اعتماد الغريق الذي لا يعلم سببا لنجاته إلا الله. يعني الفترة اللي احنا فيها دي فترة فتن، فتن كقطع الليل المظلم، والناس تؤذهم الشياطين أذى. يعني الأمة بتتعرض لبغض فيما بينها، الأسرة بتتعرض، الأسرة الواحدة، الشياطين بتقوم الأسرة الواحدة بعضها على بعض، الفتن بتدخل من الموبايل، من الموبايل اللي في ايدين الناس تدخل لهم الفتن. فنحن احوج ما نكون، لصدق اللجوء الى الله عز وجل، ونسال الله عز وجل ان يهدينا وان يسددنا. وده طبعا ليه علاقه قويه جدا باسم الايه، الله الهادي والاستهداء. قال ابن الحاج: من كان في نفسه شيء فهو عند الله لا شيء. خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة لا يطلع عليها الناس، نسأل الله العفو والعافية. ما سعى العبد في إصلاح شيء أعظم من سعيه في إصلاح قلبه، ولن يصلح القلب شيء مثل القرآن. يبقى أفضل شيء بتسعي لإصلاحه وتجري عليه، يعني إحنا زي ما بنقول إيه، ده أنا بجري على عيالي، ده أنا بسعى على كذا، على بنى البيت، بسعى على الجامعة، بسعى على صحتي، بسعى سعي. إن سعيكم لشتى. خلاص، إيه أول شيء تسعي في إصلاحه وتجري عليه؟ قلبك، قلبك. ولن يصلح القلب شيء مثل القرآن، كلام الله. طيب، قال الحسن البصري، وهذه العبارة هامة جدا للأمة في هذه الفترات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الحسن البصري: إن جور الملوك نقمة من نقم الله. جور الملوك إن أنت تتعرضي للطغاة. الطغاة ده شخص طاغية ويظلم، ويفتري، دي من النقم، ابتلاءات الشديدة. يقول الحسن البصري: هي نقمة من نقم الله تعالى، ونقم الله تعالى لا تلاقى بالسيوف، وإنما تتقى وتستدفع بالتوبة والإنابة إلى الله والإقلاع عن الذنوب. إن نقم الله متى لقيت بالسيوف كانت هي أقطع. الموضوع مش هنقف قدام بعض بالسيوف، الموضوع ليس لها من دون الله كاشفة. صدق في اللجوء إلى الله عز وجل، عودة، توبة، إنابة، معرفة الله عز وجل وأداء حقه. أداء حق الله ينزل البركات، العبودية تأتي بالتمكين. لكن التقاء مسلم قدام مسلم بالسيوف هذه لا تستدفع بها النقم، إنما تستدفع بالعودة إلى الله، تستدفع بالعودة إلى الله. لذلك إحنا لازم يكون لنا دور. إيه اللي نعمله؟ إن إحنا نعرف الناس بربهم وخالقهم، فمتى عرفوه وأحبوه ولجأوا إليه لن يخليهم. ربي سبحانه وتعالى وعد: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. طب إحنا نريد أن نكون مؤمنين، طب أنت مفروض تعملي إيه للأمة؟ إنك تعرفيها بربها وخالقها حتى ترجع إليه، فهو وحده وحده لا شريك له الذي يستطيع أن ينجينا مما نحن فيه. فتن فتن ليل نهار، ويغيب الحق، والدنيا ممتلئة بالكذب، كذب كذب ليل ونهار، واستشهاد على الكذب بالآيات والأحاديث. تلاقي ناس بتعمل حاجات وهي عارفة ان هي اللي عاملاها، وتلصقها في آخرين ويكذبوا ويكذبوا، والناس تصدق ويكذبوا. هنشوف في قصة مؤمن آل فرعون كيف أن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ده على المستوى الشخصي، والمستوى ايه؟ المجتمعي. طيب احنا محتاجين ان نرجع الى الله عز وجل، لان الله وحده هو الذي يمتلك القوة التي تنجينا مما نحن فيه. أخذنا دي الحلقة تعتبر على الوقت العاشرة باسم الله الهادي. طيب الهادي هو سبحانه، انتبهي معايا لهذا الكلام عشان حتى سيري بيه، يسير بيه قلبك إلى الله عز وجل. الهادي هو سبحانه وتعالى، هذا الذي يفهمك لو كنت في أمر في حيرة. ألا نتعرض للحيرة؟ في أمور بتحتاري فيها ليل نهار ليل نهار، بتقومي بعملية الاستهداء، وهي الطلب من الله عز وجل واللجوء إلى الله أن يهديني ويبين لي الأمر. طيب إلا إذا كنت صاحبة هوى، إذا كنت صاحبة هوى لن تقومي بالاستهداء، هتبقي عايزة إيه؟ تنفذي اللي إيه؟ اللي في دماغك، اللي في هواكي، وتجيبي الأدلة. بتجيبيها منين؟ الله أعلم. بيجيبوا الأدلة، وطبعا الاستدلال في غير محله. لكن الصادق الصادق الذي يريد حقا أن يكون وفق مراد الله عز وجل بيستهدي الله، يصير في قلبه طلب من الله أن يهديه إلى الحق، بيفزع بقلبه إلى الله أن يهديه إلى الحق. يبقى أنت لو تريدي حقيقة الوصول إلى الحق ولا تريدي الفتنة، طيب بتستهدي الله: يا رب أين الحق؟ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يعني مثل هذا لا يصعب عليكم أن يكون هناك اختلافا بالحق. لما يصير في اختلاف، واحد بيقول لك كلام والتاني بيقول لك كلام، طيب فورا تفزعي في قلبك لمن؟ على طول استهدي الله عز وجل يا رب اهدني. ما هو الصواب؟ ما هو الصواب يا رب؟ لأن أنت حتى لو عرفت الحق قد لا تستطيعي اتباعه أيضا، فاطلبي منه أن يهديك إلى الحق، واطلبي منه أن يرزقك اتباعه. في ناس عارفة الحق وما بتتبعهوش، فأنت اسألي الله عز وجل إن هو يعرفك الحق ويرزقك اتباعه. وقد تتبين لك المسائل ببيان أكثر، ولما تصير ببيان أكثر تفهمي تفاصيلها. طيب، حتى في طريقة دعوتك للغير، في طريقة دعوتك للغير، تجدي مثلا مجموعة من الناس المترفين الغارقين في الدنيا، خلاص داخل انت مثلا على مجموعة كلهم ببادي وبنطلون، خلاص، هل ستناقشي معهم مسألة وجوب النقاب او عدمه؟ لا، هم مش لابسين اصلا الحجاب. طيب، فانت محتاجة ان انت تستهدي الله في الكلمة اللي هتقوليها. ايضا زي ما قلت لكم من قبل، كبيرة الفرح، كبيرة الفرح، ناس هي فرحانة جدا مثلا بالدنيا، اول ما تتكلمي معاهم عن الدين تقول لهم على كبيرة الفرح، هم عايزين الدنيا، فانت هتقول لهم ان انتم مرتكبي كبائر، هتجذبيهم الأول لمعرفة الله بأسمائه وصفاته، فلما يحبوا ويحبوا اللي عنده إيه اللي هيحصل؟ هيلجأوا إليه ويركنوا إليه ويتركوا إيه؟ الدنيا. طيب، يبقى حتى وأنت تقومي بعرض الدعوة محتاجة لتوفيق من الله، هداية التوفيق. الفارق الاجتماعي له أثر في نفسية المستقبل للمعلومة. لهذا السبب نقول ربما يكون الدعاء بيرتكب بعض الأخطاء ليس في المعلومة، وإنما في اختيار الأشخاص اللي بتديهم الايه هذه المعلومة، أو في الطريقة اللي أنت بتوصلي بها الايه المعلومة. لما بنتكلم عن مثال الصدق، الصدق يهدي إلى البر، الصدق يهدي إلى البر. تيجي في مجتمع ناس أنت عارفة إن هم بيتجملوا البعض وبيراءوا بعض، خلاص، لما تعرضي عليهم مسألة الصدق، ولا بد أن كل اللي أنا بقوله ده لابد أن يصل للأمة، يعني ده دين لازم يصل، لكن أنا أقصد كيف تتدرجي في دعوة إيه من أمامك. طيب، فهنا لما تيجي تعرضي مسألة الصدق ممكن المجموعة كلها تقبل الصدق، وتلاقي 10-15 واحد هم اصلا بيكذبوا ليل نهار في كلامهم العادي، في كذب في كلامهم العادي، في ايه كذب، انت فين، انا في الطريق، هو في البيت لسه، الزوج يتصل بزوجته، ها خلصتي الغداء، خلاص كله خلاص، ويا دوبك لسه ايه مولع النار، خلاص، واحدة تشوف واحدة تقول لها أنا بحبك وهي مش بتحبها، فأنت ممكن تقول لها أي حاجة بس من غير ما تكذب في المشاعر، نورتي أهلا وسهلا، حصلت الـ يعني البركات باجتماع المسلمين، أي شيء، لكن ما تقوليش مشاعر كذب، ما تكذبيش. طيب، في ممكن تعرضي هذا الأمر على ناس يقبلوه ويثيقوا، وناس تانية تقولك لا انتوا طلعونا كذابين ولا ايه، اه انتوا كذابين لو بتعملوا كده تبقوا كذابين. على اخر حاجه اللي بتستغربيها يعني وقد وجهت بيت رحبي بيها بالصدق مفيش مشكله. انا دلوقتي جيت لك ايه الترحيب اهلا وسهلا نورتي تحبي تاكلي ايه تحبي تشربي ايه لكن ما اقولكيش انت وحشتيني وانت ما وحشتنيش. ما تقوليليش ما اقدرش اعيش من غيرك وانت ما انتش طايقاه. خلاص نورتي برضو يعني شيء ما مفهوش الدنيا منورة أصلا بنور الله. خلاص لكن أنا أقصد على الكذب اللي هو فعلا فعلا خلاف الظاهر يكون خلاف إيه الباطن. لا أنا أقول الكلام الذي يرضي الله عز وجل. ولد الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما ولد فطوبى للغرباء. طيب يعني احنا بنقول ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. اللي ممكن الوحيد اللي ممكن تقولي له بحبك وانت ما بتحبهوش الزوج. هو ده خلاص. وحتى سبحان الله العظيم تجدي من الصادقين من لا يستطيع قول هذا الكلام إلا إذا كان فعلا شاعر به من الصادقين حقا. طيب إحنا لما نيجي نعرض هذا الكلام تبص تلاقي الناس إيه مش كل الناس بتتقبل. فإنتي بهدوء وأول وأهم شيء تعمليه للأمة أن تعرفيهم بربهم وخالقهم. انشري العلم عن الله انشريه. لو انت ما عندكيش القدرة انشري المحاضرة. لو انت مش قادرة تقولي الكلام انشر طبعا للنساء يعني. خلاص احنا مش هنروح ندعو الاخوة. المرأة تدعو المرأة. خلاص بيأتي حديث من آوى الى الله آواه الله. من استحيى من الله استحيى الله منه. من اعرض اعرض الله عنه. تجدي حتى اعرض أثناء حلقة الطلب هناك ناس قلوبهم تأتي صادقة نفسي أتقرب من الله أتعلم عنه ما يحببني فيه سبحانه وتعالى. خلاص فأنت كوني صادقة وانتبهي إن أثناء الطلب قلبك ما يعرض عن العلم لأن ممكن تأتي ببدنك حياكم الله ممكن تأتي ببدنك وقلبك ايه معرض. للأسف الشديد احيانا نجد ناس يبقى في قدامهم عالم بيتكلم وهو يبص له كده انت بتقول ايه يا عم وجعت لنا دماغنا يا عم. بيعرض هو موجود في الحلقة لكن ايه يعرض. فننتبه لقلوبنا. تطلبي دائما الاستهداء من الله ان كل شيء في قلبك حيرة منه ان الله وحده هو الذي يرشدك. توحديه بطلب الهداية منه. لا تثقي في أحد ثقة مطلقة أن يهديك. الله وحده هو الذي له الثقة المطلقة. أيضا من المعلومات الجميلة جدا إن الله عز وجل يهديك لما يناسبك. يعني إيه؟ يبين لك ويعرفك ما يناسبك. النقطة دي جميلة جدا. يعني أحيانا في معلومات من الأفضل إن أنت ما تعرفيهاش ما يناسب تفكيرك. شخصيات ما يناسبك إنك تفهميها. وأنت تبي بتقول يا رب أنا نفسي أفهم الشخصية اللي معايا دي. يا رب يا هادي اهديني. فربي بيهديكي لما يناسب وضعك. نوضح أكتر. ممكن قوي قوي تبقي عايشة مع واحد ومبسوطة جدا بيه، وأول ما تفهميه تبقي عايزة تطلقي. فتبصي تلاقي إن الله عز وجل حجب عنك فهم أشياء معينة حتى تستمر حياتك ويقام بيتك. في ناس انت بتعامليهم بمنتهى النقاء، طيب، وهم لؤمة، فحتى يعينك الله على التقوى ما تفهمي شخصيتهم غير بعد فترة طويلة طويلة تكون درجة إيمانك ارتفعت، ميزانك في الإيمان ارتفع، فتستطيع أن تتحملي أذاهم. فالهادي يهديك ويبين لك ما يصلحك وما يناسبك. النقطة دي انتوا فهمتوها؟ يعني أحيانا كثيرة حتى يعينك الله على التقوى مع شخص ما تفهمي، يكون قريب وبتتعاملي معاه، انت نقية، لا فيك غل، لا فيك غيرة، لا فيك حسد، وهو يمكر بك ويكيد بك ويفعل بك، وانت ما انتش عندك علم بهذه الأمور، فتظلي على تقواك. ممكن لو علمتي أو فهمتي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ممكن لو تبين لك، احنا قلنا بقى الهداية اللي هي ايه؟ البيان، طيب؟ لكن الله يهديك لما يناسبك. ممكن لو تبين لك ما يفعله تبقي من أسوأ ما يكون، وتبتدي تقتص لنفسك، وتبتدي تشتمي، وتبتدي تسبي، وتبتدي انت تنتقل لك مرض ان انت تبقي بغل منه برضو، تبتدي تحسديه برضو لما تفهميه. فالكائن ان انت لما بتستهدي الله وتطلبي منه الهداية بيهديك ايه ويبين لك ايه ما يناسبك طيب، والقلوب، في قلوب بتحتمل اشياء لا تحتملها قلوب اخرى، في قلوب تحتمل اشياء لا تحتملها قلوب اخرى. انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. الماء الذي نزل هو العلم، والأودية اللي هي ايه؟ القلوب. كل قلب يحتمل من العلم على قدر سعة هذا الايه؟ القلب. لهذا السبب انت في معلومات لك كافي عليك الى هنا وتعرفيها، والباقي ايه؟ ليس بلازم أن تعرفيه. ليه؟ لأن لو أنت عرفتيه حيختل توازنك. لهذا السبب كثير من الأحيان الإنسان ينبش على نفسه أشياء، يجب ألا تكون. زي مثلا مثلا ما تجدي عند الروافض أو الشيعة ومن يساندهم من المتصوفين غلاة الصوفية، خلاص، تجدي عجبا بيطعن في صحيح البخاري الذي أجمعت الأمة بأئمتها على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. طيب، فتجد أن بعض الشباب يدخلوا على المواقع بتاعتهم ويفتحوها. طب أنت ليه؟ ليه بتفتح على نفسك هذا الباب؟ لماذا تدخل مواقع فيها شبهات؟ هذا من الهداية؟ وتقرأ وتخرج بمصيبة تريد أن تعرف الحق. أنت كمسلم تريد أن تعرف الحق، لا تسمع كلام من يمتلئون بالشبهات ويملؤون بها القلوب. لذلك كان طريقة السلف اللي بعد التابعين وتابعيهم، بعد صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم التابعين، وبعد التابعين من صار على نهج التابعين والصحابة اللي هم السلف، كان لما يمر على المبتدعة يضع أصبعيه في أذنيه لكي لا يسمع كلام ليس صحيحا، ربما يزينه الشيطان فتقع الكلمة في قلبه وما يعرف كيف يخرجها. فأنت لما تلاقي أمة من المخالفين لنهج النبي صلى الله عليه وسلم أو الطريقة التي كان يسير عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاص، من الصوفية أو الشيعة والاثنين وجهان لعملة واحدة، لما تلاقي مثل هؤلاء بيطعنوا في صحيح البخاري لسبب أو آخر، أنت ما تسمعي لهذه الشبهات، ودائما اسألي الله أن يهديك وأن يرشدك للحق. حتى دايما لما بنيجي نتناقش مع أخواتنا من الصوفيات أقول لها اسألي الله أن يريك الحق حقا ويرزقك اتباعه، ولا تجادلي في الحق هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على الأضرحة، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبني مساجد فوق القبور، هل كان يفعل ذلك؟ تقول لي طب ما هو مسجد الرسول في قبر. يا ستي هم وسعوا المسجد، كان هو مدفون في غرفته، لأن سنة الله أن يدفن النبي مكان قبضه، فوسعوا المسجد فدخل القبر في المسجد. لكن هل كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يبني المساجد على القبور؟ طب ما هو البقيع هو كان بيروح يزور البقيع باستمرار، صح؟ وكان بيروح يزور شهداء بدر، صح ولا مش صح؟ هل كان يبني مساجد على قبورهم؟ طيب، فتجدي جدلا في حق مثل الشمس. أسأل الله عز وجل أن يهدي جميع فئات المسلمين. شوفي أنت، دول بيبصوا لصحيح بخاري اللي بيعد من أعظم الكتب بعد كلام الله عز وجل، وتعالي شوفي أطفال مثلا زي مركز الأمل في المملكة، أطفال صغيرين جدا بيدرسوا صحيح بخاري وبيدرسوا كيفية يعني تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدرسوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فأنت لما تيجي تطلبي الهداية تطلبيها من مصادرها القرآن والسنة، ولا تفتحي على نفسك باب معلومات ما يناسبك ان انت تاخديها غير لو انت فعلا قوية ومتأسسة في في العقيدة. المهم ان قلنا اسمع، استهدي الله ان يهديك، استهدي الله ان يثبتك على الحق في كل مرحلة من مراحل حياتك. لابد ان الشيطان يلقي اليك خواطر رديئة ووساوس، اي احد بيتعرض لهذا. طيب، فدائما تقومي بعملية الاستهداء صدق اللجئ الى الله عز وجل. شوفي احيان كتير في مرحلة الشابات اللي في المتوسط والجامعة تجد ان الشيطان يمسكهم وساوس في كتاب الله، وساوس في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وساوس في الزي الشرعي اللي بيلبسوه. علمي بنتك ان هي تقول يا رب تسجد لله وتقول يا رب اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وعلميها إن الذي يدفع عنها هو الهادي سبحانه وتعالى. طيب لماذا؟ لأن ممكن تقع في أي أحد، كلام أي أحد يلبس عليها الإيه؟ الباطل يجعله حقا ويجعل الحق باطل، وده كتير جدا. قل يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون. فعملية أن القلب دائما يكون يا رب يا رب في مناجاة باستمرار، اهديني اهديني وثبتني يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. على كل حال مسألة الهداية أمر تحتاج إلى إعادة وتكرار من أجل أن تعرفي أنك بعدد الدقائق محتاجة إلى أن تستهدي الله، ليس في المسائل العلمية البحتة والحقائق، لا، حتى في تربية الأولاد، تربية الأولاد، حتى في معاملتنا لأزواجنا، حتى في ردود الـ الـ الـ الـ الـ الأفعال، المواقف والأحداث. أنت في موقف معين بتتعرضي له ما أنتش عارفة، لما تقولي الكلمة دي هتهدي ولا هتضلي؟ أما تتصرفي التصرف ده هتهدي ولا هتضلي؟ أقول يا رب أفعل كذا أو لا أفعل كذا، فهتلاقي نفسك التي تعرف أن الهداية من الهادي وأنه وحده هو الذي يرشد ويبين وهو الذي يسدد، ها، تلجأ إلى الله. والكريم أبدا لا يرد من يلجأ إليه. لما تلجأي إلى الهادي يدلك يدلك، تقول يا رب يا رب اجري على لساني ما تحب وترضى. إذا استهديتيه وفوضت أمرك إليه سبحانه وتعالى تجدي نفسك تقولي كلام ما كنت متصورة إنك تقوليه، وما كنت تحسبي نفسك بهذه القوة. ما تعظني أمر تقولي أنا ما نش عارفة أبدا أتعامل مع كذا، أنا مش عارفة أبدا أربي العيال، أنا مش عارفة أبدا أواجه المشكلة دي، أنا مش قادرة أتحمل. اسألي الله أن يهديك، ولما تسألي سبحانه وتعالى أن يهديك سيهديك ويسددك. خلاص، يبقى أي أمر من الأول للآخر، أمر الأولاد، أمر معاملة البشر، أمر معاملة العباد، أمر علاقتي بربي، ها، من أول الأمر لآخره هو بين يدي الله. ولا تظني لا تظني إن الهداية في الحجج، ها، يعني تقولي ده أنا هقول كلام يفحم اللي قدامي، هديله أدلة ما يعرفش، وتلاقي نفسك عمالة تقولي أدلة أدلة أدلة واللي قدامك ولا هو مركز معك أي شيء. انت متخيلة بقى بقوتك ولبقتك، انت اسألي الله أن يرزقك الكلمة الهادية لمن أمامك، الكلمة النافعة لمن أمامك، طريقة المعاملة لمن أمامك. طيب، تعالي للشباب واسأليهم ما هو الكلام الذي أثر فيكم في تحولكم من طور عدم الالتزام تماما للهداية. تجدي عجبا واحد بيقول للشيخ العريفي أنا كنت يعني من أفسق ما يكون، لدرجة إن هو ساب المكان اللي هو فيه في المملكة وطلع يدرس برا وزهقان سابوا الصلاة وابتدوا يشربوا خمر. وطبعا مع النساء حدث ولا حرج. وبعدين زهقوا قالوا ما تيجوا نتنصر. الله يعني يا رب يحفظ شبابنا ويهديهم. قال له بجد انت بتتكلم بجد؟ قال له اه. قال له ما بيتكلموا مع بعض ما تيجوا نتنصر يلا نتنصر. بيجربوا راحوا الكنيسة كم مرة وتنصروا وبعدين زهقوا ملوا ما تيجوا نعبد الشيطان. بقوا من عبدة الشيطان ضياع روحي ووجداني. نسأل الله عز وجل الهداية لينا والأبنائنا ويثبتنا ويقبضنا وهو عنا راض. طيب بعد ما بقوا عبد الشيطان بقى وحدث ولا حرج عن السحر بقى والاتصال بقى بالشيطان وعملوا كل شيء ما نفعوا في دراستهم ورجعوا منين لبيوتهم في المملكة. بيقول أبويا أصلا مش راضي يبصلي طبعا من سوءه. بيقول بيعتبرني أي حاجة كرسي كنبة في البيت. ففي يوم في رمضان كانوا عازمين ناس على الفطار وأنا قال له أنا ما كنتش أصلا بصوم رمضان كمان بس أنا ما كنتش لاقي أكل أكله طول النهار مش عاملين أكل غير إيه قبل المغرب. قلت كده كده هضطر إن أنا إيه أفطر. وكان أبوه عازم ناس أبو الولد الفاسق عازم ناس ولقى واحد كبير قاعد كلهم راحوا يتوضوا ويصلوا وهو جايين إيه يصلوا. فقال له يا ابني روح صلي. أبوه ده خرج للوضوء قال له يلا يا ابني عشان تصلي معانا. قال له أنا ما بصليش. قال له لا بس روح يا ابني إيه اتوضى عشان تصلي. قال له يا ابا الله يحذيك أنا ما بصليش أنا مش مسلم أصلا. الولد بيقول للراجل الكبير كده. قال له لا بس معلش روح اتوضى عشان تيجي تصلي. قال له انت ما انتش فاهم أنا بقول لك إيه. هو ماله ده بيخرف الراجل الكبير ده ولا إيه؟ قال له أنا بقول لك لازم تيجي معايا المسجد وتصلي. فلقى إيه الصوت الرجل الكبير حياله هو مش عايز إيه بالمشكلة قدام أبوه. قال فإيه فرحت معاه الصلاة كده إيه كده يعني بالرغم أنه قال له ولا أنا مسلم ولا أنا بصلي ولا أنا أصلا متوضئ ولا متطهر ولا أي حاجة. بيقول أول ما الإمام قال الله أكبر وبيقرأ الفاتحة وأنا يا شيخ كنت نسيت الفاتحة. قال له استحالة. قال له والله يا شيخ أنا كنت نسيت الفاتحة وما حفظها. ابتدى القرآن ينزل على قلبي شيء عجيب. وده كان يوم 5 رمضان. ومن ساعتها لخمسة لغاية دلوقتي وأنا بصلي بسبب كلمة الراجل وإصراره يلا قوم تعالى معايا صلي. طب إيه الراجل قال له إيه يعني؟ قال له إيه؟ لا جاب له أحاديث ولا جاب له آيات ولا جاب له عن عذاب القبر للشخص الذي لا يصلي ولا أي حاجة. لا معلش يلا صلي. يقول له أنا مش مسلم. يقول له معلش برضه هتيجي تصلي. يلا يا ابني قوم صلي. فانت اسالي الله ان يهديك ويسددك في كل شيء ويرزقك النفع الاذان اذن. طيب نصلي وايه ونكمل علشان ان شاء الله هناخد قصه مؤمن آل فرعون. هو شوفي احنا بنتحرى قدر استطاعتنا وبنسال الله عز وجل بنفوض امرنا لله عز وجل وبنسأل الله عز وجل أن يهدينا ويرشدنا للحق. وبداية ونهاية أنت بتضعي الصدقة في يد الله. إحنا بنضع الصدقة في يد الله لأن برضو كثرة المخاوف نتيجة للفتن اللي موجودة بتخلي العبد يتلجلج الاستهداء. خلاص قلنا ان انت بتطلبي من الله عز وجل ان يجعلك من الهدى المهتدين، وان يجري على لسانك، يجري على لسانك سبحانه وتعالى بفضله وبهدايته هو ما ينفع الاسلام والمسلمين. وقلنا ان العبد دائما بيتذكر الأدلة والحجج والبراهين، ولا يتذكر اهم شيء ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن، وان ممكن كلمة صادقة بسيطة جدا جدا من غير خطب طويلة تهدي عبد، تهدي عبد. يعني ممكن الواحد ما يشعر ان الكلمة هذه ميزان، فاذا بهذه الكلمة لانها صادقة صادقة وانت قمت فيها بعملية الاستهداء تهدي امة. فاشتغلوا عند ربنا يا جماعة، اشتغلي اشتغلي عند ربنا ليل نهار. الامة بتضيع، الامة بتضيع، فاستهدي الله. ماذا تفعلي لهذه الأمة؟ كيف تعلميهم عن ربهم وخالقهم؟ كيف يكون كل هم لي أحمل هما واحدا هو أن أقول ما يرضي الله؟ بعد ذلك لا تسألي كيف سيشرح الله عز وجل صدرك، كيف يسمع الله عز وجل كلامك. هذه الكلمة ترن في الأذهان، كلمات بسيطة جدا ممكن شخص يهتدي بها. وما يجادلك، طيب، وكلمات أخرى لأن العبد اعتمد فيها على حوله وقوته ولبقته وحججه دون أن يستهدي الله، تجدي أن القوم اللي أمامك بيجادلوك في أشياء واضحة وضوح الشمس، أشياء واضحة وضوح الإيه؟ الشمس. أهم شيء ثقي بالله، فوضي أمرك إلى الله عز وجل أنه وحده هو الذي يهديك، هو الذي يرشدك إلى الحق، هو الذي يوفقك لمخالفة الباطل. نأتي للآية وكفى بربك هاديا ونصيرا. كأن السؤال من هو الذي يهديه الله؟ من هو؟ دعونا نرى كلمة كفى ماذا يورث يعني هذا الكلام في قلبي. كلمة أو لفظة كفى تورث ماذا؟ تعني أنه الذي يكفيك ويهديك وينصرك إذا طلبت الهداية هو واحد، واحد يكفيك. من هو؟ فلا تطلبيها إلا منه سبحانه وتعالى. واطلبي منه الهداية، فإذا طلبت منه الهداية هداك وسبب لك الهداية وشرح صدرك لمتابعة الهدى. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى وكفى بربك هاديا ونصيرا، أي لمن اتبع الرسل، أي لمن اتبع رسله وآمن بكتبه وصدقه واتبعه، ماذا سيكون جزاؤه؟ فإن الله هاديه وناصره في الدنيا والآخرة. إذا ما هي الشروط التي بها يعاملك الله باسمه الهادي؟ ففي فعل من العبد وفي فعل من الرب، دي على طول ضعيها قاعدة، ضعيها قاعدة، في فعل من العبد وفي فعل من الرب. أنت ماذا يكون فيك؟ تكوني متبعة للرسول صلى الله عليه وسلم، ماشية على خطاه، مؤمنة بالكتاب. يبقى علاقتك، علاقتك حتى يهديك الله مبنية على علاقتك بالقرآن وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت عايزة تغذي بأسباب الهداية حتى تكوني محل لهداية الله، يبقى فكري في علاقتك بإيه؟ حاجتين. كل تفكيرك يدور حول سببين، الكتاب والسنة. فعلى قدر رغبتك في متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه والتمسك بكلام الله عز وجل، سيعاملك الله باسمه الهادي وتري عجبا. لما تكون هناك علاقة بينك وبين القرآن ليل نهار، انت كده بتعملي عملية ايه؟ استهداء. انا بطلب هدايتك يا رب فبقرأ كلامك. ايه اللي حيحدث؟ سيرشدك الله في كل موقف بآية من الآيات اللي انت بتحفظيها او اللي انت بتتدبريها، كذلك سيرشدك الى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف هذا؟ كيف سيعاملني ربي؟ سيبينها لك وسيعينك على القيام بها. المهم ان في قلبك يكون ماذا؟ رغبة صادقة في تقوية علاقتك بكلام الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. انت كده اخذت بايه؟ باسباب الهداية. كيف سيعاملك؟ سينبهك لفهم القرآن، يرشدك للعمل به. تري نفسك في المواقف والأحداث تتذكري الآيات، تتذكري أحوال الأنبياء، تتذكري أسماء الله. كل هذا من معاملة الله عز وجل لك باسمه الهادي. يعني أنت في الأصل ماذا ستفعلي؟ تكوني علاقة بينك وبين الكتاب، كلام الله، وأعلى العلوم في كتاب الله العلم بأسمائه وصفاته. كل آية بتختم بماذا؟ باسم من أسماء الله، باسم من أسماء الله. خلاص؟ طيب اجعلي بسبب يعني علاقة هذا العمل منك، اجمعي قلبك في آية اهدنا الصراط المستقيم في كل موقف. تأتي المواقف الآن، لما تأتي المواقف كأنك أمام شاشة تقرأيها، بيبين الله لك الحق ويرشدك ماذا تفعلي، وتقولي هذه الحال تشبه حال فلان. لما مثلا تتعرضي لحسد الأقارب، مش دي شيء؟ ايه اللي بتتذكري على طول ويخفف عنك؟ قصة مين؟ سيدنا يوسف. ها؟ وبتتذكري قول سيدنا يعقوب ايه؟ فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يبقى انت بيهديك الله ويبين لك ويأتي لك بأسباب الثبات في الموقف ده. امتى؟ لما يكون لك علاقة بايه؟ بكلام الله، يأتيك به الله عز وجل في المواقف. لما تقولي وقلبك مجموع لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، دي عبارات متوارثة ومحفوظة، صح ولا لا؟ تبص تلاقي إيه؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لكن في ناس بتقول العبارات دي وهي مفرغة، ماشي، ما هيش حاسة بيها. وفي ناس بتأتي بالعبارات وهي كل قلبها إيه؟ بينطق بالعبارة. يبقى معنى أن يعاملك الله بالهداية معناه أن وقت ما يحصل لك الموقف تقولي هذه الكلمات من داخل قلبك. تستشعري مثلا عند حسد الحاسدين كيف أن يوسف عليه الصلاة والسلام حصل له كذا وكذا. لما تجدي ان انت بتغرقي تتذكري قصة سيدنا مين؟ موسى، وكيف ان هذا الموقف اليم اللي هو البحر اللي هو بيغرق اي احد، كيف كان هو سبب النجاة. لما تمر بموقف معين وتحسي ان انت خلاص، ها، والشيطان يريكي كل شيء اسود، لكن يأتيك الهداية من الله عز وجل ان اثبتي بيعاملك الله عز وجل بان يبين لك حقيقة الموقف ده كله من هداية الله. لما تجد ناس بيردوا الحق ويجادلوا بالباطل ويشددوا على أنفسهم، بتتذكري قصة إيه؟ البقرة. البقرة لونها إيه وشكلها إيه؟ طب ومين اللي سنها إيه؟ جدل خلاص. تجدي إن هؤلاء اللي بيشددوا على أنفسهم وبيجادلوا بالباطل وبيردوا الحق، أنت هتهدأي، لأنك تعلمي أن الذي يعني يشدد ويتمطع ولا يريد الحق، من الذي يعاقبه؟ الله. فأنت تبتدي تهدأي وما تفتتنيش، ما تفتتنيش وتقولي هو ربنا ليه سايب دول. لا، ربنا لا يترك الناس أملا أبدا. فستأتيك إيه؟ مواقف للهداية. أهم شيء، كلما صار لك علاقة بالكتاب والسنة، كلما بين الله لك حالة هذه تشبه من تعيش تحت ظل الحالة. تفهمي ماذا الآن؟ ماذا يكون في عقلي في الموقف اللي أنا فيه؟ أنا دلوقتي بمر بموقف، على سبيل المثال كان في أحد اللقاءات بتتحدث امرأة عن قصة أحد السائلين طرق الباب وأتى يطلب منها شيء، وهي ليس عندها مال. ذهبت للثلاجة فتحتها، وجدت أكل ولادها بيحبوه. وطبعا يعني كثير من الستات تقول لك أنا بقى أريح، أنا طبخت النهاردة وقفت طول النهار أريح. فجاه السائل ده، هي قدامها الأكل، بتقول طيب أمشي وخلاص وريح نفسي، والأولاد ممكن يسألوا على الأكل اللي هم بيحبوه. أي شيء كلمة تأتيها يهديها بها الله عز وجل. هم دلوقتي بتقول إن أولادي بيحبوا الأكل ده، فجاءت في ذهنها مباشرة ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. حبه، كل اللي جاء في دماغها حبه. ليه اللي جاء في دماغها حبه؟ لأن ولادي بيحبوا الأكل ده، وأنا الأكل اللي هم بيحبوه ده هو ده اللي عندي اللي ممكن أطلعه. يبقى أطلعه ولا ما طلعوش؟ طلعه. خلاص، هذه الكلمة بتقول الشخصية اللي بتحكي، تقول هذا الأكل أريده وسوف يريحني غدا من عمل الغداء. وفي كل هذا أتى في ثانية واحدة ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ممكن واحدة ثانية تقول لك لا ضرر ولا ضرار، أصل مش فرض علي الصدقة، صح ولا لا؟ وتديك أدلة ثانية خالص إن هي تتملص من من الصدقة، لكن تأتيها علاقتها بالنصوص يهديها بها الله، يهديها بها الله عز وجل. يبقى أنا محتاجة في أمر الهداية إن أربط بين شيئين. خلاص، أول شيء حتى أطلب الهداية بصدق من الله عز وجل لابد أن يكون لي علاقة بنصوص القرآن مع الاستهداء. يبقى في دلوقتي قرآن لي به علاقة، أعلم نصوصه وأحفظها وأكررها ليل نهار وأتدبرها. تمام كده. الأمر الثاني اللي هو العمل القلبي، اللي هو يشعر كما قلت لك في بداية الحلقة إن العبد يشعر دائما بماذا؟ بأنه في البحر، والذي ينجيه هو من؟ الله. إيه نص العبارة؟ قال ابن رجب: إن من هو في البحر ليس بأحوج إلى الله وإلى لطفه ممن هو في بيته بين أهله، فاعتمد على الله اعتماد الغريق على الذي لا يعلم سببا لنجاته إلا الله، لا يهديني ويرشدني إلا من؟ إلا الله. طيب أنت لما تستهديه كأن النص يتلى عليك حتى لو مش حفظه. امرأة كانت كبيرة في السن لا تقرأ ولا تكتب، أنا بقول لك شوفي قد إيه إن اللي بيتمسك بأسباب الهداية بيهديه الله. لسه أنا النهاردة بتكلم مع أولادي بقول يا ربي أنا نفسي أقول لهم اللي هم الصغيرين 6 سنين و5 سنين أقول لهم إيه على القرآن؟ قلت لهم القرآن حبل، حبل إلى الله، أعلاه فين؟ في السماء، وأدناه في إيدي، في إيدي في الأرض، كلامه في المصحف. اللي بيتمسك بالحبل إيه اللي بيحصل؟ بيجذبه الله، بيكون هو مراد الله. فأنت لما تمسك الحبل ما الذي يحدث؟ يرفعك الله إلى أعلى، إلى أعلى. يبقى مهم جدا علاقتك بالنصوص. واحدة ست لا بتقرأ ولا بتكتب، ابنها في لحظة كويس زي الفل، خارج زي الفل، يجي لها خبر وفاته في حال، بتقول كل اللي جه في دماغي في لحظة الوفاة. شوفي الكريم الهادي وهي ما بتقراش ولا بتكتب بس بتسمع على طول إذاعة القرآن الكريم، بتقول أنا جه في بالي الحديث اللي بيقول، هي مش حافظة نص الحديث، إذا مات الولد العبد يقول الله للملائكة ماذا قال عبدي عند قبض روحه وثمرت فؤاده، فيقول إلى هنا حمدك واسترجع، فيقول الله أشهدكم يا ملائكتي أني بنيت له بيتا في الجنة وسميته ببيت الحمد. من الذي ثبتها؟ هي تمسكت بالنصوص وقعدت تسمعها بالرغم أن هي بتعرفش لا تقرأ ولا تكتب، جات لها النصوص هداية وتثبيت من الله عز وجل. طيب كتير من النساء تقول لك عملي للأسف الشديد بضطر فيه للاختلاط بين الرجال، قول لها يا ستي انت ما تختلطي خلاص، انت في عملك وهم في ايه في مجالهم، وما يبقاش فيه نظر. اللي ما بتعرفش تجيب هذا الامر ان لازم، بتقولي لازم يعني احيانا، في احيانا كتير نساء تقول لك طبيعه العمل معينة مثلا زي ايه ممرضة ودكتور، للأسف الشديد بقوا يحطوا الممرضة مع الدكتور في الايه في العيادة ويقفلوا الباب. لا يجوز، لا يجوز خلاص، لا يجوز يتفكر الباب، لا يجوز. فإيه اللي حصل؟ هي عمالة تقول أنا بحب الطب بحب العلم وبتركب السيارة، طب يا ربي أعمل إيه؟ تأتيها الآية وقرن في بيوتكن، تقول لي والله شيء عجيب، شيء عجيب، كنت في حيرة عجيبة أعمل إيه؟ فأنت في يعني أنا دلوقتي عايزة أقيم شرع ربنا، أنا كمعلمة، أنا كمعلمة اشتغلت من 18 سنة خلاص في مدرسة، المدرسة دي كان فيها معلمين ومعلمات، لكن احنا في دور وهم في دور، يعني عملية ان احنا نلتقي في اجتماع بنبقى احنا في مكان وهم في مكان، ما في العين في العين، ما في تهريج، ما في هزار، ما في اخذ وعطى، ما فيش عملية عدم وجود الحواجز، فده كنا نستطيعه. لكن احيانا تقول لك المرأة ما اناش عارفة، انا سكرتيرة ولا اصلي على النبي وعود في بيتك خلاص. تأتي لما يأتي التعارض مع النص وتستهدي الله يثبتك الله، بس انت يستهدي، قولي يا رب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الله الهادي استهدوا. أيوة. فأنت دايما أنت وانت واقفة في السبعتاشر ركعة بتقولي اهدنا الصراط المستقيم، هتأتي في وقت الأزمة والله كأنك ترى مثل هذه الشاشة، كأنك ترى في شاشتك ماذا يجب عليك أن تفعلي هداية من الله وإبعادا عن الشيطان. الشيطان يريد أن يتخطفك، فأنت طول حياتك واسمعوا هذا الكلام، والله هذه الفترة تشعري أن فيها يجان، مش بس في الأمة بوجه عام، ده فيها يجان في البيوت، فيها يجان بين العائلات، فيها يجان بين الزوج وزوجته، كله عارفة يعني كأن الشياطين تأذ الناس أذى. خلاص، فأنت طول حياتك ابقي لك صلة بالكتاب والسنة مع طلب الهداية. يبقى أنا في عاملين أتمسك بيهم، أرتبط بيهم، كتاب الله، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، مع طلب الهداية. تري عجبا كيف يوفقك الله، كأنك تتلي آيات، كأنك تسمعي نصوص يفتح الله عز وجل بها إيه؟ قلبك ويثبتك. المؤثرات الخارجية، المؤثرات الخارجية، في مؤثرات خارجية قوية دلوقتي، قوية زي الإعلان الكذاب. خلاص، لا تعظمي شأن الإعلام، لا تعظمي الإعلام، موجود ما ننكره، لكن اعلني أن مع وجود هذا الإعلام أي كلمة صادقة صالحة والله تستقر في القلب، تستقر في القلب. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الصدق. أنت اعملي عمل صادق لله، انشري العلم عنه، علمي الناس، اربطيهم بربهم وخالقهم، قولي لهم ليس لها من دون الله كاشفة، ارجعوا إليه، ادعوه، اشغلوا نفسكم به، ما تخلوش الشيطان يعيشكم في ايه؟ في دوامة، دوامة. تري عجبا ان في ناس عايشة في دوامة، ناس ليل نهار قاعدة قدام التلفزيون ودمها بيتحرق. طب ليه يا ستي؟ ليه حبيبتي؟ ليه ماما؟ ده الشيخ محمد حسين يعقوب لما كان في اخر زيارة قال انا اقول للمسلمين توبوا من طول القاعدة قدام التلفزيون والفيسبوك، قاعدين يسمعوا الأخبار ويتكلموا يتكلموا يتكلموا، مش ممكن حالة هستيرية في الأمة من الكلام. طب وأين الله في الموضوع؟ أين الله؟ أين اللجئ إليه؟ أين التعرف عليه؟ أين وانت بتقولي يا الله عارفة؟ أين وأنت تدعي؟ أين النصوص التي تأتيك أن الحق لابد أن ينتصر على الباطل في الدنيا قبل الآخرة؟ دي من الوعود، ده مش في الدماغ، لأن اللي في الدماغ الإيه؟ التشويش، وتلاقي الشيطان إيه؟ عمال يفور الناس. واحدة جاية بتقولي أنا وزوجي عايزين نتطلق بسبب إن واحدة مع السيسي وواحد مع الإخوان. ما هذا الكلام؟ قسما بالله العائلات انفكت، شنو هاي بالخليجي؟ في ايه؟ في ايه؟ لما يعني حاجة عجيبة عجيبة، احنا نقوي علاقتنا بالله حتى يهدينا لما اختلف فيه من الحق. خلاص، انت دلوقتي تسألي الله عز وجل ان يريك الحق حقا ويرزقك اتباعه، ويريك الباطل باطل ويعني يرزقك اجتنابه. واحدة تيجي تقول لي يا حبيبتي بقالي 4 سنين انا وجوزي في المحاكم، من الذي وضعك هذه الدوامة؟ ما فيش أي حد غير الشيطان، ما فيش أي حد غير الشيطان. يا جماعة اصحوا اصحوا يا قومنا، أجيبوا داعي الله. لا ده يعني اشعال لنار الفتنة، اشعال لنار الفتنة. كل واحد فينا يعلم واحد الهداية، فإذا تعلمت الأمة نجاها مولاها. أسأل الله عز وجل أن يكون الأمر قد اتضح. طيب